بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة نفر في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله تعالى أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا أو فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. فمسحه فذهب وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، يعني في شهر العاشر في تمام حملها. فقال: يبارك الله لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب هذا عني قد قذرني الناس، يعني ليس هو الأصلع. القرع شيء في الرأس، آفة، لا يوجد شعر مع وجود آفة استقذرها الناس، بخلاف الصلع. الإنسان قد يكون أصلع ولا يقدره الناس ويكون منظره حسنا، وربما كان أجمل ممن له شعر، لكن هذا أقرع. فالقرع داء ويذهب معه الشعر. قال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا، أي القرع، فقد قذرني الناس. فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة. قال: يبارك لك الله فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري. يعني لاحظ أن الأول والثاني الأبرص قال، لما قال أي شيء أحب إليك قال: لون حسن وجلد حسن، يعني ما قال جلد أو يذهب البرص وعلى الجلد الموجود، قال: أريد جلدا حسنا وأريد أيضا لون الجلد حسن. قد يكون لون الجلد أسود أسمر ليس بأبيض، فهو أراد الجلد الحسن واللون الحسن. والثاني أراد الشعر الحسن، ولذلك قال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن ويذهب هذا الذي قذرني به الناس. أما الأعمى فقال: أريد أن يرد الله إلي بصري. ما قال ستة على ستة، ولا قال بصر يرى من وراء الجبال ويرى ما في طبقات الأرض، فأراد أن يرد الله عليه بصره فقط. قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. تواضع حتى في المطلب، غنم الأول الإبل والثاني البقر، وهذا طلب الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، يعني صاحب البقر نتجت بقره وصاحب الإبل نتجت إبله وصاحب الغنم ولدت غنمه. ثم إنه أتى الأبرص، يعني بعد حين، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني الله تعالى أراد أن يبتليهم ثلاثة، ويبتلي الله عز وجل العباد بما يبتليهم به يبتليهم الله عز وجل بالأمراض والعلل والأسقام يبتليهم الله عز وجل بالمال، يبتليهم الله عز وجل بالعافية، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. جعل الغني غناه ابتلاء، والفقير فقره ابتلاء، وجعل هذا ابتلاء لهذا وهذا ابتلاء لهذا. فالله عز وجل يبتلي العباد بالخير والشر والعسر واليسر والعافية والبلاء والغنى والفقر والصحة والمرض، كل هذا يبتلي الله عز وجل العباد بالعلم والجهل وغيرها، فينظر من يشكر ومن يكفر. فهؤلاء ابتلوا بهذه الأمراض وهذه الثلاثة الأمراض كما يقول بعض العلماء من الأمراض المستعصية التي لم يكتف لها الطب مرضا دواء إلى الآن. العمى الذي عمي الأطباء ما يستطيعون أن يردون له بصره ويداونه، فلذلك كان عيسى بن مريم يبرئ الأكمة الأعمى يبرئ بإذن الله. هناك من يضعف بصره، هناك من يصاب بمرض يمكن علاجه، لكن يذهب البصر تماما يصاب بالعمى لو اجتمع أطباء الدنيا ما يستطيعون. كذلك أيضا البرص ليس له علاج، نعم يمكن أن يوقف انتشاره في بعض المواضع، يمكن أن يقل معه الاحتكاك ونحو ذلك من الألم، أما أن يذهب ما يذهب، مع أنه مرض يستقدره الناس، ينظر الناس إليه ويعني كل واحد يتمنى ألا يصاب بذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله ويقول: اللهم أن يعوذ بك من الجنون والجذام والبرص والغرق والحرق والتردي والهدم، وأن أموت لديغا أو عن سبيلك مجبرا. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجذام ومن الجنون ومن البرص ومن أن يموت غريقا أو أن يموت محترقا أو أن يموت بهدم، ينهدم عليه جدار، ينهدم عليه بيت، ينهدم عليه جبل، ينهدم عليه تراب، فيموت منهدما عليه، مع أن صاحب الهدم شهيد والمحترق شهيد والغريق شهيد، لكنها ميتات مؤلمة ومزعجة مع ما فيها من الأجر. يعني لا تعارض كون هذا شهيد وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله أن يموت على هذا الحال، يتعوذ أن يموت على هذا الحال. من مات على هذا الحال فيكون شهيدا، غريق أو احترق أو صاحب الهدم. حتى أن الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن حوادث السيارات داخلة في الهدم، فيكون صاحبها شهيدا، اصطدمت سيارتان فمات مجموعة هنا ومجموعة هنا، أو واحد هنا وواحد هنا، أو واحد في هذا الشق أو في هذا الشق، فيرى أنه داخل في الهدم وأنه يكون شهيدا. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من هذه الأدواء، والبرص ليس له علاج إلى الآن. كذلك أيضا القرع، يذهب الشعر هنا قرع، أيضا الأطباء يعجزون عن هذا. حتى الصلع ما يمكن أن يأتي، الشعر الصناعي يمكن أن يضعون له زراعة شعر وعمليات مكلفة ومبالغ باهظة، لكن يكون في المكنسة شيء ثابت، يكون شيء ثابتا لا يزيد لا ينقص، شيء يعني مستقر يمكن أن يضعه هنا وهناك يبقى على علاله، وما سقط منه لا يعود، لا يعود مرة أخرى. على كل حال هذه أمراض مستعصية، وهذا يدلنا أيضا على عظيم قدرة الله عز وجل، وأن الذي ابتلى العباد بهذه الأدواء وعجز الأطباء عن علاجها الله قادر على أن يذهبها فورا. لذلك مهما نزل بك من داء وقال الأطباء هذا المرض ما له علاج، هذا المرض ليس له علاج. الآن مثلا الأطباء يقولون السكر، الفشل الكلوي ونحو ذلك، هذه ما لها دواء، لكن لها أشياء ممكن أن يعني يتسير الإنسان معها، الله عز وجل قادر على أن يرفعها. الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل: اللهم كما أذهبت عن هذا وهذا وهذا العمى والقرع والبرص، أذهب عني هذا الداء الذي أعاني منه وارفعه عني، إنك على كل شيء قدير وإنك أنت أرحم الراحمين. الله على كل شيء قدير. فلذلك مجرد مسحة، الملك مسح على الأعمى رد الله إليه بصره، مسح على رأس الأقرع ذهب القرع فورا شعر حسن، الأبرص مسح عليه فورا رجع الجلد، جلد كما طلب، جلد حسن ولون حسن مباشرة، مجرد مسح، مسح على بعض جسد ورجع بإذن الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعقوب عليه السلام كما قال الله عز وجل وتولى عنهم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، بيضت عيناه من الحزن عمي صار السواد بيضا. ثم لما أراد الله عز وجل له أن يرد إليه بصره بذلك القميص، كان سبب عماه ذلك القميص الذي أحزنه الذي وضعوا عليه دم كذب وقالوا إن الذئب أكله، وهذه الأمارة الدم على القميص. في بعض كتب التفسير متى كان الذئب حليما يخرجه من القميص ويأكله بدون أن يشق الثوب، لأنهم جاءوا بالثوب خلعوا له الثوب وصبوا عليه الدم وجاءوا به إلى يعقوب، كيف يأكله الذئب ولا يقطع القميص ولا شيء، كيف أكله الذئب؟ يعني الذئب قال له خلع له القميص ثم أكله ولا بقي له أثر، لا رأس ولا رجل ولا عظم ولا شيء، إنما القميص عليه دم. المهم يوسف عليه السلام لما قال لإخوته في آخر المطاف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، إلى أن قال الله عز وجل فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، قميص ثوب ألقاه على وجهه، مجرد أن سقط القميص إلا ورجع البصر، رجع البصر. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. الإنسان لا ييأس، يدعو الله عز وجل. يعاني الإنسان أحيانا بعض الأمراض وبعض الأسقام، يقول الأطباء هذا المرض ما له دواء، هذا يصاحبك حتى الموت، لكن حاول تتأقلم معه، حاول تتكيف معه، حاول تصاحبه، حاول أن تفعل كذا وأن تمتنع من كذا وأن يحصل كذا وكذا. الله عز وجل على كل شيء قدير، قادر على أن يذهب عنك هذا الداء الذي عجز عنه الأطباء، وهو على كل شيء قدير. قد عجز الأطباء عن داء أيوب عليه السلام وبقي سنين طويلة، فأذهب الله عز وجل عنه ذلك الداء، أذهب الله عنه ذلك الداء ورده الله عز وجل أحسن ما كان عليه. فيلتمس الإنسان ساعات الإجابة في الثلث الأخير من الليل، في عند سجوده، في عند نزول المطر، عند أن يكون مسافرا، عند أن يشعر بإقبال قلبه على الله في آخر ساعة بعد الجمعة، كذلك أيضا لو حج يكون في أثناء عند الصفا عند المروة أثناء الطواف يوم عرفة وفي غيرها من المواطن التي يشعر أن فيها إقبال قلبه، وهي من مظنة إجابة الدعاء. يدعو الله عز وجل ويبتهل ويتضرع، والله عز وجل على كل شيء قدير. يذهب الله عز وجل عنه ذلك الداء الذي يعاني منه والذي ابتلاه به، فالذي ابتلاه به قادر على أن يرفعه دون كلفة ودون بلاء. وكذلك أيضا ماء زمزم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، يشرب من ماء زمزم بنية الشفاء من ذلك الداء الذي يعاني منه. طيب بعض الناس يكون عقيما، الأطباء قالوا العقم هذا ما له علاج، ما له علاج، أنت عقيم أو زوجتك عقيم، إن كنت عقيما أنت فحينئذ ما هناك سبيل، إن كانت المرأة عقيم والرجل سليم قالوا لو تزوج عليها امرأة أخرى، أما هذه لا تلا. فلكن الله عز وجل على كل شيء قدير. ألم يقل نبي الله زكريا فأنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، امرأة عاقر عقيم، فالله عز وجل أعطاه الولد مع هذا الحال. زوجة إبراهيم عليه السلام قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، والعادة أن المرأة إذا بلغت سن معين فوق 50 ينقطع عنها الحيض خلاص ما تصلح للحمل ولا تحمل حتى لو كانت ذات زوج ما تحمل أبدا. فقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخا، زوجها كبير شيخ يعني كبير في السن، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يعني الشيخ الذي يمشي ببطء لكبر سنه، إنما الشيخ من يدب دبيبا. فقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا شيء عجيب. الملائكة ماذا ردت عليها؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، إنه حميد مجيد، يعني الله على كل شيء قدير. وبالفعل فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ولد له مع كبر السن ومع أن امرأته عجوز كبيرة. أما زوج زكريا فعاقر وهو كبير في السن، مع ذلك ولد له. فمهما يكون من داء فالله عز وجل قادر على أن يذهبه عنك. فالدعاء قد يدعو الإنسان ولا يذهب الداء، لعل الله عز وجل دفع عنك بلاء آخر لا تعلمه، بقي هذا الداء دفع الله عنك ما هو أشد وأدهى وأمر وأنكى، لعل الله عز وجل ادخر لك دعوتك إلى يوم القيامة وأراد أن يأجرك على هذا البلاء الذي نزل بك، تعاني منه يوميا، تعاني منه كل وقت، تبقى مأجورا، ساق لك أجور، كفر عنك من الذنوب والخطايا. لا يزال البلاء كما في الحديث، لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وأهله وولده حتى يسير على الأرض وما عليه خطيئة. كل واحد منا يفرح بالعافية ولا يحب الأمراض والأسقام والعلل والأوجاع، ولا يدري الإنسان أين الخير، وكل واحد هذا مريض بكذا وهذا مريض بكذا وهذا مريض بكذا، كل واحد يقول لو كان مرض فلان عندي كان أهون من مرضي، الثاني يقول لو كان مرض فلان عندي هو أهون من مرضي، كل واحد يرى أن مرضه أشد. الله عز وجل ابتلاك وهو العليم الحكيم أرحم الراحمين، ابتلى غيرك ما ابتلاه به وهو العليم الحكيم أرحم الراحمين، وربما ابتلى الله عز وجل غيرك وعافاك، وقد يكون من ابتلاه الله تعالى خيرا منك عند الله عز وجل. لا يعني أنك لم تبتلى وغيرك ابتلي أن من كان في عافية خير من كان في بلاء، لا، قد ابتلي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ابتلوا بالأمراض بالأسقام بالأوجاع بالعلل، ابتلوا بتسلط الأعداء عليهم، وابتلوا بأن طردوا من بلادهم. إبراهيم عليه السلام قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، خرج مهاجرا بلد خليل الله، خرج من بلد، خرج معه لوط. نبينا صلى الله عليه وسلم أخرج من بلد من مكة، وهكذا أيضا من أنبياء الله من قتل، من أنبياء الله من قتل، ومن أنبياء الله عز وجل من سجن. يوسف عليه السلام سجن بضع سنين، ما بين 3 إلى 9 سنين طويلة في السجن، وهو نبي من أنبياء الله عز وجل الكريم بالكريم بالكريم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم، سلسلة أنبياء أب عن جد، أنبياء رسل، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، قال الكريم بن كريم بن كريم بن كريم يوسف. فقال له ليس عقلا نسألك، قال عن معاد الناس تسألونني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني شخص يكون له صولة وجولة في أيام جاهليته وعدم صلاحه واستقامته، يكون إما يعني رجل له سطوة صولة وجولة شبير، ثم بعد ذلك أخذ الله عز وجل بيده وصلح. هذا خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لكن إذا فقهوا في دين الله عز وجل، إذا صلح إذا كان صالحا بعد ذلك وتفقه في دين الله وتعلم هذا من خيار الناس. أما يكون شرير في جاهليته وقبل صلاحه واستقامته وبعد ذلك استقامه خبط وخلط بعيد عن العلم بعيد عن الدين ما يكون الأمر كذلك. وليس معنى هذا لا بد أن الإنسان يبدأ أولا يكون شرير من أجل أن يكون صالحا، ربما يبقى شرير إلى آخر وقت، وربما يبقى شريرا وتصيبه دعوة، دعوة من إنسان صالح يدعو الله عليه ربما يبقى على حاله وما يصلحه الله، ما يصلحه الله عز وجل. وربما بعض الناس شخص كان شريرا ثم صلح، واحد من الناس قال له انت الآن ما صلحت إلا الظاهر، إن الناس كانوا من شدة أذيتك لهم يقولوا يهديك الله يهديك، فربما الله على مصابتك دعوتنا ممن كانوا يدعون لك بالصلاح، فلكثرت أذيتك لهم لكثرت أذيتك لهم. على كل حال فهذه الأمراض والأسقام والعلل والأوجاع الله عز وجل قادر على أن يذهبها عن العبد، فإن بقيت فالله عز وجل يبتلي من شاء من عباده كما ابتلى الأنبياء. ما من داء، ما من مرض، ما من بلية قل ذات اليد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجوع يوما وأشبع يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم مات مديون، ومثل مسلم اليهودي مات عليه دين اليهودي، مات ودرعه مرهونة بأوسق من شعير. باع النبي صلى الله عليه وسلم ما باع، والصحابة رضي الله عنهم كذلك، وأهل الإسلام وعلماء الإسلام وغيرهم فاحتاجوا، فمنهم من باع ما يحتاج إليه، منهم من باع داره، منهم من باع بيت أرضه، منهم من باع سلاحه ومتاعه، منهم من باع شيئا من ثيابه، من أهل العلم من باع كتبه، من باع كتبه لحاجة إلى ذلك، منهم من باع دابته وراحلته لحاجة إلى ذلك، وهكذا. فالمهم أن الإنسان لو ابتلي بالفقر قد ابتلي من أنبياء الله ومن العلماء ومن الصالحين بذلك، ابتلي الإنسان بأنواع من الأمراض قد ابتلي من الأنبياء والعلماء والصالحين بذلك، ومات من مات من أهل العلم. كم من العلماء ماتوا بالسرطان، الشيخ الألباني مات بالسرطان، الشيخ ابن عثيمين مات بالسرطان، الشيخ ابن باز مات بالسرطان، الشيخ مقبل مات بالسرطان، فعلماء خيار علماء الأمة وكبارها وغيرهم أيضا وغيرهم كثير، وماتوا مثل هذه الأدواء، ماتوا مثل هذه الأدواء، وغيرهم يموت بأدواء أشد وأقل. فيبتلى الإنسان بمثل هذه العلل والأسقام، يبتلى الإنسان بالسحر. قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره يهودي بمشط ومشاط، وبقي وقتا على ذلك إلى أن جاء جبريل وميكائيل، وبعد ذلك أرقوه وقالوا إنه مطبوب، طبه فلان والسحر في المكان الفلاني في بئر، وذهب إلى تلك البئر وماؤها كمقاعة الحناء، واستخرج ذلك السحر وأمر بردم تلك البئر. إن ابتلي الإنسان بتسلط أعداء، سفهاء، أنذال، أرذال، أشرار، قد تسلط مثل هؤلاء على أنبياء الله. ألم يقولوا لنبي الله هود سفهاء قومه والكفار من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين؟ قالوا أنت سفيه، السفهاء يقولون للنبي أنت سفيه وكاذب أيضا، أنتم صادقون وأنتم أهل العدالة والاستقامة والصلاح. فابتلي الأنبياء بذلك. كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ساحر، شاعر، كاهن، صادق، خالف دين قومه، غير وبدل، جاء بشيء جديد ما عرفه الآباء والأجداد، وغيرهم من الأنبياء قيل فيهم ما قيل، بل ضربوا وسجنوا وقتلوا. فالمهم أن الله عز وجل يبتلي العباد، يبتلى العباد الرجال والنساء، الإنسان يبتلى، يحسن الظن بالله عز وجل، لا يدري الإنسان أين الخير، في العافية أم في البلاء. رب إنسان يتمنى ذهاب ذلك البلاء الذي نزل به اليوم قبل غد، والله عز وجل من رحمته به يبقي ذلك البلاء، لأنه يحط عنه الذنوب والخطايا، أعماله الصالحة قليلة، نوافله قليلة، لكن هذا البلاء يحط أعظم. ما عنده كثير صيام وكثير قيام وكثير صدقة وكثير بر وكثير إحسان، مخلص مخلص. فابتلاه الله تعالى بمرض يبقى معه سنة سنتين ثلاث أربع أكثر إلى أن يموت، وهو يحط عنه كل ما تحمل ذنوب، وهذا المرض وهذا البلاء الذي نزل به يحط الله عز وجل به عنه الخطايا حطا. وكما سبق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال البلاء للمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يسير على الأرض وما عليه خطيئة. كم من الناس يمرض قبل موته مرضا شديدا، الشهر والشهرين والثلاث يبقى طريح الفراش، يتأوه ويئن، والبعض يرحمه، ولو أن الله يقربها له ما تدري، الله عز وجل يكون عنده ذنوب. هذا المرض أراد الله عز وجل لهذا العبد أن يلقى الله عز وجل صافا، وقد كفر الله عنه الخطايا بهذا المرض المؤلم الذي ابتلاه الله عز وجل به. يزيد يطول يقصر أسبوع شهر أكثر أقل، المهم يبتليه الله عز وجل. ولا يعني أن كل من مرض قبل الموت لابد أنه كان عنده من الأعمال والذنوب ما سبب هذا المرض الذي حط عنه، لا، قد يكون رفع الدرجات وضع خطايا. مرض نبينا صلى الله عليه وسلم قبل موته مرضا شديدا، وكان يقول إني لأوعك وعك رجلين، يعني من شدة الألم مثل ما ينزل برجلين، مثل ما ينزل برجلين، وكان يصب عليه لا يغتسل، يريد أن يقوم يصلي، فما هو إلا أن يقوم بعد أن يغتسل يغمى عليه ثم يفيق ويقول أصليت؟ قالوا لا. أصلى الناس؟ قالوا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. يصب عليه الماء من أجل أن يحمل بين رجلين ليصلي فيغمى عليه، إلى أن قام في بعدها وحمله علي بن أبي طالب وآخر، وحتى أخرجوه إلى المسجد وأجلسوه صلي بالناس. طيب، على كل حال هؤلاء الثلاثة الذين على نكمل الحديث ثم نرجع على أوله. قال فأتى الأعمى الثالث ممن أراد الله أن يختبره، ثلاث بأمراض اختبرهم الله، نجح واحد سقط اثنان. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، يعني الذي أعطاه الناقة العشرة بعد أيام ولدت وبارك الله له فيه حتى صار عنده واد من الإبل. صور واد من الإبل، واد، هذا الواد الذي أسفل لو كان فيه إبل من طرفه إلى طرفه، بل لو كان فيه جزء صغير منه، لو كان الوادي مثل هذا المسجد فيه إبل، كم يتسع هذا المسجد لإبل؟ لو كان ما بين هذا المسجد وبين التل هذا الصغير فيه إبل، هو أقل من وادي بكثير، كم سيكون فيه؟ كثير، طيب عدد كبير من الإبل. قال فصار لهذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من بقر، يعني مال كثير غني، ولهذا واد من غنم الثالث، يعني أعداد ضخمة صارت لكل واحد من هؤلاء. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، وانظر الآن الابتلاء، يعني هؤلاء الثلاثة كانوا على عاهات ما بين أمراض مستعصية، ما بين فقر قلة ذاتية، بعض الناس يكون غني مريض لكن غني عنده أموال، ويبتليه الله بأمراض وأسقام وعلل وأوجاع، تجده يكون غنيا عنده أموال طائلة، ممنوع يأكل كذا، ممنوع يأكل كذا، ممنوع يأكل كذا، ممنوع يشرب كذا، عنده مال وينظر أنواع ألذ المطاعم ممنوع منها، تجده يأكل روتي وزبادي وهو قادر أن يأكل ألذ الأطعمة والأشربة ممنوع منه، وتجد فقير ما عنده ولا شيء يدور وين لو دلو كبش فيقضي عليه في لحظة، فلكن ما عنده، ما عنده، ابتلاء، ابتلى الله هذا وابتلى الله عز وجل هذا. وبعض الناس يكون عنده أنواع من الأدواء، أنواع من الأدواء وما عنده شيء. فرجل يعني من أصحاب هذه الجهات فمغترب بأمريكا وجاء جلس مع شخص ثاني هذا صديق لكن ما أعرف هذا الذي عنده رجل صناعية وعين صناعية وضبط. المهم جلس بجانب هذا، أول ما جلس ضغط على زر في ركبته طق، خلع الركبة وضعها الرجل اللي بجانبه يعني خاف، ما في إلا هو الاثنين جالس في الليل. شوي يفعل طق طق طق خرجه الثاني هذا الآن رجل بعد طق قليل فعل في العين طق خرج العين وضعه. هذا زاد خوفه شوي، أراد أن يقرح رقبته هكذا ويفعل غلا إلا الرقبة يكفي، ويظن أن يقلع الرأس كامل يظهر الرأس. فالثاني هذا صح غلا إلا الرأس رجاء يكفي يكفي تركه مش. فقال له ما لك يعني هو ظن يعني أول مرة الركبة وبعد الطب بعد العين إنه خلاص يعني الآن دور الرقبة إنه يعني يخلعها ويحطها جنب في الطاولة جنب قال له إلا الرأس رجاء يكفي. فأمن الناس من أعطاه الله عز وجل العافية، عافاه الله في سمعه، عافاه في بصره، عافاه في قلبه، عافاه في جوارحه. فإذا عافاك الله عز وجل أغناك. بعض الناس يتمنى العافية التي أنت فيها ويبذل كل مال، بل ينخلع من ملكه ويتمتع بالعافية التي أنت تتمتع بها، وأن ترى أن هذا عنده وعنده أموال وعنده طيب عنده ماله فعلها. عنده أمواله محروم منه، إن أنفقها في وجوه الخير نفعته يوم القيامة، وإلا لا في الدنيا ولا يوم القيامة. فإذا كنت في عافية عافاك الله عز وجل فاحمد الله على هذه النعمة العظيمة التي أنت فيها، وسل الله عز وجل أن يديمها عليك، سل الله أن يديمها عليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من زوال نعمته، أن تزول النعمة. العافية نعمة، إذا زالت حل محلها البلاء، الأسقام والأوجاع. يبقى الإنسان بعد ذلك إن ما يتمتع بعافيته وجواله. هؤلاء الثلاثة علل عظيمة ومنفرة وفقر وقلة ذاتية. أراد الله أن يبتليهم، يبتلي الله عز وجل العباد بالغنى بالفقر بالعافية بالمرض. فأراد الله أن يبتليهم فيذهب ما بهم من بلاء ويذهب ما بهم من فقر. فأرسل إلى الثلاثة ملكا، جاء إلى الأول الأبرص ماذا تريد؟ قال لون حسن وجلد حسن، مسحه فعوفي بإذن الله. ماذا تريد من المال؟ أحب المال إليه؟ قال الإبل، أعطي ناقة عشراء. فصار جلد حسن ولون حسن، صار عنده مال ما يحتاج إلى الناس ولا يقدره الناس ولا يتأفف منه الناس. تجد الإنسان إذا كان فيه برص أو داء لو أكل بعض الناس تشمئز أن يأكل معه بيده، فأن يضع يده حيثما وضع يده، أن وإن كان يعني غض الطرف لكن تجده هكذا يخاف أن عند أن يجلس معه لعله ينتقل لعله يحصل. فلذلك العافية من الله عز وجل نعم، والبلاء أيضا الإنسان يحمد الله على البلاء، والذي ابتلى غير قادر على أن يبتليه بما ابتلاه به، ولعل الله عز وجل ابتلاه رفعة لدرجته تكفيرا لخطاياه ويقربه الله عز وجل إليه الذي يدريك. فالثاني الأقرع ودعا، جاءه الملك وقال له ماذا تريد؟ فقال إنه يريد شعرا حسنا ويذهب عنه هذا القرع الأذى، ليس الصلعة، قرع مرض، ومع المرض يسقط الشعر. فقال أريد أن يذهب هذا، فمسح عليه أعطي زال المرض وأعطي شعرا حسنا. أي المال أحب إليه؟ قال البقرة، أعطي بقرة. فجاء إلى الثالث الذي هو الأعمى، ماذا تريد؟ ما قال بصر 6/6 ولا قال بصر قوي ولا قال، قال أريد أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، يريد أن يرى الناس، فيرى الطريق يرى الناس يرى الصديق والعدو والقريب والبعيد. فنعمة عظيمة. الآن كل واحد منا يرى ويتمتع بالنظر ما يشعر بهذه النعمة. لو ابتلاك الله عز وجل بمرض بالرمد فقط أيام قلائل يضيق حاله. نعمة الكلام والنطق. لو ابتلاك الله عز وجل حبوب لسانك ما استطيع تكلم يشعر بالنعمة العظيمة. نعمة الشم يراها بعض الناس أمر عادي أمر عادي وما يشعر بهذه النعمة العظيمة. ابتلاه الله تعالى بالزكام ما يفرق لو دخلته معطرة ولا دخلته حمام ما يشعر لا هذا ولا هذا. فنعمة الشم نعمة عظيمة تمتع الإنسان بها، شم الطيب، شم الأشياء المزعجة، حريق، شم الأشياء البعيد، المهم فنعم عظيمة. نعمة اللمس، لو صار الإنسان في أصابعه شيء ما يحس يلمس الأشياء ولا يفرق بين زجاج بين موس بين سكين بين حار بين بار بين بارد، فإذا ذهبت هذه بلية عظيمة. شخص أخبرني قد مات قبل أيام رحمه الله من الصالحين، ابتلاه الله عز وجل بالسكر ومرض آخر، فكان في قدميه لا يشعر ويحتاج إلى تدليك يحتاج إلى أشياء يعني، المهم برجله ما يشعر لا بحرارة ولا ببرودة، وأحيانا دلك له بماء حار. قال لواحد من أولاده هات لي ماء دافئ، ابنه سأرد له ماء حار جدا حار جدا، وهو يظن يعدله لا يفعل له شيء لرجليه وهو ما يشعر، دخل رجليه داخل الماء ويا ما مش حاس إنه الماء هذا يعني حار، وجلس وقت خرج رجليه إنه قد نزل الجلد معه ولا يشعر، ينظر إلا الجلد داخل الصحف وإسعاف. فقال يعني ما شعرته وإسعاف وعلاجات وبقي يعني أكثر من شهر وهو يعني يمرض إلى أن يعني يذهب عنه مثل هذا. فنعمة عظيمة أنك تشعر تدعس في شوكة تشعر به. بعض الناس لو دخل يعني إبرة عظيمة ولا أي شيء عظيم ما يشعر، هذه نعمة، هذه نعمة، نعمة الإحساس وغيرها. المهم ابتلى الله عز وجل هؤلاء الثلاثة الذين كانوا يعانون من أمراض ومن فقر، ابتلاهم الله تعالى بذهاب الأمراض، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله عليهم، والله يبتلي عباده بالخير والشر، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الغنى ابتلاء، والفقر ابتلاء، العافية ابتلاء، المرض ابتلاء، السلامة ابتلاء، والتسلط الشر والأشرار ابتلاء. المهم هؤلاء الثلاثة ذهب عنهم ما ذهب وأعطاهم الله تعالى ما أعطى. الآن جاء وقت الاختبار، يظهر بهذا من يشكر ومن يكفر. جاءهم الملك الذي أرسله الله إليهم، وزيادة في الابتلاء وزيادة في رحمة الله بهم أيضا، يعني لو جاءهم ملك صورة عادية ليس بصورتهم وقال له أعطني ما أعطاك الله عز وجل فقد كنت وكنت، ما يتذكر وربما ينسى، لكن جاء الأبرص بصورة رجل أبرص، وجاء الأقرع بصورة رجل به قرع، المرض الذي بالرأس المؤلي الذي يستقذره الناس وبدون شعر، يعني ما هو أصلع، أقرع وما وفقير، فجاء إليه بتلك الصورة، وجاء الأعمى بصورة رجل أعمى. وانظر كيف تنكر أولئك النعمة الله عز وجل عليه، وكيف نجا الأعمى. قال ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني الذي أراد الله به الخير ذكر مباشرة، سبحان الله أنا كنت مثل هذا وكنت محتاج، فجاءه بصورته وهيئته. فقال له رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك. انظر زيادة على هذا ذكره، يعني جاءه بصورة وهيئته وزاد ذكره، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، يعني أنت كنت أبرص، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، كنت فقير كنت أبرص أعطاك الله أعطني بعيرا من هذا الوادي الكامل، أنت الآن معك وادي أعطني بعيرا واحدا فقط أتبلغ عليه في سفري. فقال له الحقوق كثيرة، فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس؟ زاد يذكره أكثر وأكثر. فقيرا فأعطاك الله، فقال لقد ورثت لكابر عن كابر. من قال هذا المال ورثته من آبائي وأجدادي، ولا كنت كذا أبدا. يعني كذب وكبر ومنع للحق ونسيان لنعمة الله عز وجل عليه. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ذهب المال ورجع أبرص، الآن سيقلب كفه، يعني رد وخذ الكل، المهم يرجع الجلد، ما عاد يريد المال، ما ينفع خلاص. فعند الانتهاء الامتحان يكرم المرء أو يهان. فمن الناس من يكون من يقول أنا لو أغناني الله أكون فقير محتاج وربما مطرود بالأبواب، لو أعطاني الله عز وجل سأفعل وأفعل وأفعل. أعطاه الله تعالى وابتلاه ولا شيء، ولا شيء من ذلك. لو علمني الله عز وجل وجهل سأخطب وحاضر ودرس وعلم الناس، ومن جاء وعلم هذا وعلم هذا، علمه الله وأعطاه الله، لا خطب ولا دروس ولا محاضرات ولا تعليم للناس الخير. لو أعطاني الله المال ما أترك أرملة ولا يتيم ولا مسكين ولا فقير إلا أعطيه، أعطاه الله تعالى ولا شيء من ذلك. فابتلاء يوشك أن يأخذ الله عز وجل ما أعطاه، أو لا يبارك له فيه، أو يشغله به عما هو أعظم أنفع. قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال لقد ورثته لكابر عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ذهب وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا. ففقير تقطعت به الحبال في سفري، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن وأذهب عنك ما كان يقدرك الناس وأعطاك الله المال، فقرة أتبلغ بها في سفري من هذا الوادي الكثير. فقال له الحقوق كثيرة. قال ألم أكن كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقدرك الناس فقيرا فأغناك الله؟ قال إنما ورثته لكابر عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ذهب ما في يده ورجع على ما كان عليه من قبل. أتى الأعمى في صورته، صورة أعمى وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك، ما يقول عند الله وعندك، أنا ما لي إلا الله في السماء وأنت في الأرض، كلام باطل لا يجوز مثل هذا. كيف ما لك إلا الله في السماء ولا في الأرض؟ ليس لك في السماء ولا في الأرض إلا الله عز وجل. ثم تقول يعني أنا بالله ثم بك، لا بد من ثم، ما يأتي ما يقوله الناس فيقع الإنسان في الشرك اللفظي عياذا بالله. قال رجل مسكين وابن سبيل تقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فقيرا فأغناني الله، خذ ما شئت فوالله لا أحمدك اليوم لشيء أخذته. يعني ما قال لو خذ فقط شاه من ما تريد، قال خذ ما شئ تريد، خمس تريد، عشر، عشرين، ثلاثين، خذ، أنا كنت مثلك أعمى وفقير والله رد علي بصري وأنعم علي، خذ، خذ ما شئ. فمن الناس من يكون فقيرا فإذا أغناه الله يشعر بما كان عليه من قبل، يشعر بحاجة الفقراء والمساكين، تجده يعطي عطاء عظيما، لأنه شعر بألم هؤلاء ومرارة هؤلاء. ومن الناس أبدا، وما عليك أنا كنت الحمد لله، يفعلوا مثلي، أي دخل منهم يفعلوا مثلي. فمثل هذا يوشك أن يذهب ما فيه، يوشك أن يذهب ما فيه. فقال خذ ما شئت فوالله لا أحمدك اليوم لشيء أخذته لله. فقال الملك أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيه. وكأنهم الثلاثة كانوا من بلد واحد أو يعرف بعضهم بعضا، ولذلك قال لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. رضي عنه بسبب ماذا؟ شكر النعمة والاعتراف بها والبذل في وجوه الخير. أعطاك الله عز وجل، فالله تعالى قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال الله عز وجل. فانظر كيف يكون حال هذا، لو كانوا في بلد واحد ولا في حارة واحدة ويعرف بعضهم بعضا، الأعمى بقي بصيرا، أولئك كانوا يتبدحون كل واحد قد عنده مال وهذا صار له جد حسن ورجع أبرص وفقير. عندما ينظر الأعمى الذي بقيت نعمته كيف يكون شعور هذا؟ الثاني الأقرع الذي جعل قرع وجعل فقر كيف يكون الحال؟ وكم يكون فرح هذا وسروره بنعمة الله عز وجل عليه وتوفيق الله له؟ الأمور بيد الله، الله عز وجل يوفق من يشاء فضلا ويبتلي ويخذل من يشاء عدلا، وليس ربك وما ربك بظلام للعبيد. فإذا أنعم الله عز وجل على العبد فبعد أنعم عليه بعلم بعد جهل، أو عز بعد ذل، أو غنى بعد فقر، أو عافية بعد مرض، أو اجتماع بعد شتات، ونحو ذلك من أنواع النعم، فلا ينبغي له أن ينسى نعمة الله عليه وينسى ما كان عليه من قبل. يرحم من كانوا على شاكلته وأمثاله، ويعلم أن هذا الذي أعطاه الله عز وجل من علم أو مال أو جاه أو عافية أو غير ذلك ابتلى، وهو مطالب بالشكر، مطالب بالشكر، وإلا ذهب هذا الذي ذهب الذي في يده. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى الذي عافى هؤلاء من هذه الأدواء والأسقام العضال التي لا دواء لها أن يعافينا وإياكم من كل داء، نرجو من الله عز وجل شفاءه وذهابه وزوله. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ويثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ويجنبنا ما يبغض ويأبى، والحمد لله رب العالمين.